بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ ماء فأنبتنا به ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض من السماء والأرض لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين في السماء